الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اغفر لي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم النار فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب Hee hee hee hee hee. فيقول الذين ظلموا ربنا وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسولا إن الله فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلا يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد